بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذه الليلة على ما هو المعروف تصادف ذكرى شهادة كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ووفاء لبعض حقوقها علينا نتحدث باختصار حول هذه السيدة العظيمة، وذلك ضمن محورين: المحور الأول لمحة تاريخية عن حياة كريمة أهل البيت، والمحور الثاني كرامات كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أما بالنسبة إلى المحور الأول، لمحة تاريخية، والدها الإمام السابع من أئمة أهل البيت الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والدتها سيدة عظيمة يقال لها تكتم، ويقول المؤرخون إن هذه السيدة كانت سيدة مغربية، والذي يرجحه من العلماء أن كلمة المغرب في الروايات التاريخية تطلق على المنطقة الممتدة في الشمال الإفريقي، يعني المغرب الفعلية، هذه جزء من بلاد المغرب. فهذه السيدة العظيمة كانت من بلاد المغرب، يعني شمال إفريقيا، ويطلق عليها تكتم باعتبار أن كلمة تكتم من الناحية اللغوية اسم لبئر زمزم، بئر زمزم من الناحية اللغوية. إذا تراجعون الكتب اللغوية مثل لسان العرب وغيره، تكتم اسم لبئر زمزم. وعندما أمر عبد المطلب صلوات الله عليه بحفر هذه البئر قيل له احفر تكتم، ولعلها أطلق عليها تكتم تلك البئر لأنها كانت ظاهرة ثم خفيت، وأظهرها عبد المطلب. هذه البئر في الأحاديث هنالك إشادة عجيبة بهذه البئر، وفي بعض الأحاديث المروية أنه لا يوجد ماء ينبع أعظم من ماء زمزم، وفي بعض الأحاديث أن ماء زمزم لما شرب له. يعني أنتم عندما تأخذون هذا الماء وتشربونه للشفاء من الداء يكون فيه الشفاء، أو تشربون هذا الماء للعلم، الله سبحانه وتعالى يفيض عليكم العلم ببركة ماء زمزم. فهذه البئر منبع للخيرات والبركات. وهذه السيدة العظيمة تكتم، كانت مصدرا لكثير من الخيرات والبركات. والدة الإمام الرضا صلوات الله عليه، والدة كريمة أهل البيت، والدة الأئمة اللاحقين صلوات الله وسلامه عليهم إلى الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، كل الأئمة اللاحقين يرجعون إلى هذه السيدة العظيمة. فكما كانت تلك البئر منبع للخيرات والبركات ولا زالت إلى الآن، فهذه السيدة أيضا منبع للخيرات والبركات. وفي كتب البلاغة إذا تراجعونها مثل المطول وغيره هنالك بحث بعنوان الاستعارة، اللفظ الذي يطلق حقيقة على شيء، إذا وجد هنالك شيء آخر يشابهه في آثاره وأحكامه، ذلك اللفظ يخلع من الموضوع له ويوضع على هذا الشيء الذي يشابهه في آثاره. مثل كلمة الأسد تطلق على المعنى المعروف، الرجل الذي يشابه الأسد في شجاعته، هذا اللفظ الموضوع على المعنى الحقيقي نأخذه ونخلعه على المعنى الجديد، هذا يقال له الاستعارة. رأيت أسدا في المكان الكذائي، هذا احتمال في هذه التسمية. وهنالك احتمال آخر أن كلمة تكتم بمعنى الطهارة والعفة، وذلك لأنه الابتذال عادة ينافي الطهارة والعفة. ضد الابتذال هو الكتمان، فوالدتها السيدة تكتم. اسمها كما هو المعروف فاطمة، واشتهرت بلقب المعصومة. هنالك ملاحظة أشير إليها باقتضاب، وهي أنه عندما تلاحظون تاريخ أهل البيت تجدون في تاريخ أهل البيت تركيزا شديدا على اسمين، اسم علي واسم فاطمة صلوات الله عليهما، وتجدون في الخط الآخر الخط المناوئ تركيزا شديدا ضد هذين الاسمين. الخط الآخر كان يقوم بعملية تهميش كبيرة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يحاولون أن يبعدوهم عن الحياة، عمليات التهميش، عمليات التسقيط، عمليات الإبادة. في التاريخ أكو هنالك مقطع عجيب يقول إن بعض الخلفاء العباسيين إحدى العوامل بالذات هارون والمتوكل، هذان من الخلفاء العباسيين الذين بلغوا درجات عجيبة من نصب أهل البيت وعداوة أهل البيت. إحدى العوامل التي كانت تسبب هدر دم شخص أن يقتل أن يسمي ولده باسم علي. إذا واحد ولد له مولود وسماه عليا كان يؤخذ ويقتل في ظل الحكومة العباسية. طبعا هذا الاتجاه، اتجاه التهميش والتسقيط والإبادة، هذا ما كان فقط في ذلك اليوم، وإنما هذا الخط الذي بدأه بني أمية، بنو أمية وبنو العباس ومن قبلهم ومن بعدهم ضد أهل البيت، هذا الخط مستمر إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم الآن أكو هنالك قطاعات، مجموعات ينصبون العداء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وأكو هنالك عائلة معروفة وبيدها القدرة والمكنة الآن، لا أسمي هذه العائلة، وفي هذه العائلة الألوف من الأفراد، ما أريد أذكر الرقم. نقل لي أحد المطلعين أنه لا يوجد في هذه العائلة، لا يوجد في هذه العائلة في رجالهم في أطفالهم ولا اسم علي واحد، فد علي ماكو بيهم، ولا يوجد في نسائهم ولا فاطمة واحدة. على الأقل المشاهير منهم المعروفون منهم لا يوجد فيهم لا علي ولا فاطمة، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه على الأقل في منطقكم الخليفة الرابع، فاطمة صلوات الله عليها بنت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن هنالك محاولة إلغاء أهل البيت من كل مناحي الحياة. أهل البيت ما عندهم حضور لا في الجامعات لا في المناهج العلمية لا في المناهج الفقهية لا في الإذاعات لا في التلفزيونات لا في الفضائيات لا في كتب الرواية لا في كتب التاريخ، إلا مقدار أقل القليل. هذا الخط خط التهميش وخط الإلغاء إلى الآن مستمر. إذا يتمكنون يقتلون أتباع أهل البيت، يفجرون مراقد أهل البيت، إذا ما يتمكنون يحاصرون أهل البيت. هذا الخط الآخر. وهنالك كلمة للمأمون كتب التاريخ ذكرتها، يقول: نحن العباسيين جنينا على العلويين أكثر مما جنى عليهم الأمويون، لأن الأمويون كما يقول المأمون في وثيقة تاريخية إنما كانوا الطابع العام عندهم إبادتهم كانت إبادة محدودة، ولكن نحن العباسيين أبدنا كل من انتمى إلى أهل البيت أي واحد كان. هذه وثيقة تاريخية تذكرها كتب التاريخ. في المقابل أهل البيت صلوات الله عليهم مع كل هذه الضغوط الكبيرة كان عندهم تركيز كبير، هذا إحدى المفردات، على إحياء اسم علي وفاطمة، لأن إحياء اسم علي وفاطمة إحياء للدين كله وإحياء للقيم الإنسانية كلها. من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عدنا ثلاثة سموا بعلي: الإمام زين العابدين علي، الإمام الرضا علي الرضا، الإمام الهادي علي الهادي. ثلاثة من أئمة أهل البيت بعد أمير المؤمنين سموا باسم علي. كلمة فاطمة في العائلة العلوية في عائلة أهل البيت تجدون تركيز كبير على هذا الاسم. الإمام الرضا صلوات الله عليه له بنت باسم فاطمة، الإمام الكاظم صلوات الله عليه له بنت باسم فاطمة، الإمام الصادق صلوات الله عليه له بنت باسم فاطمة، الإمام الباقر صلوات الله عليه له بنت باسم فاطمة، الإمام زين العابدين صلوات الله عليه له بنت باسم فاطمة، الإمام الحسين صلوات الله عليه له بنت باسم فاطمة. ولذلك عندما تلاحظون بعض الأحاديث المروية السند هكذا يقول: عن فاطمة بنت الإمام الرضا صلوات الله عليه نقلت عن فاطمة بنت الإمام الكاظم، يعني فاطمة المعصومة، عن فاطمة بنت الإمام الصادق، عن فاطمة بنت الإمام الباقر، عن فاطمة بنت الإمام زين العابدين، عن فاطمة بنت الإمام الحسين، عن أم كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ينقل حديث: في بيت الإمام الكاظم صلوات الله عليه لم تكن هنالك فاطمة واحدة، وإنما كانت هنالك أربع فواطم، يعني فاطمة المعصومة لها ثلاث أخوات كل منهن يقال لها فاطمة، أربع فواطم في بيت واحد. طبعا هذه ظاهرة غير مألوفة، يمكن في بيت تكون هنالك فاطمتان، فاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى، أما في بيت أربع فواطم هذه ظاهرة غير مألوفة. الإمام الكاظم صلوات الله عليه في قبال الخط الآخر الذي كان يحاول أن يلغي أهل البيت بشكل تام كان يركز على إحياء أمر أهل البيت واسم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. السيدة المعصومة على المعروف ولدت في الأول من ذي القعدة عام 173 هجرية، وتوفيت على ما هو المعروف في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني عام 201، فيكون عمرها المبارك من عام 173 إلى عام 201 حوالي 28 عاما. السيدة المعصومة صلوات الله عليها لم تمت موتة طبيعية على ما هو المعروف، وإنما قتلت مسمومة. هنالك وفدان، هذا أيضا يدل على ما فعله الحكام الظالمون. هنالك وفدان تحرك لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في خراسان. الوفد الأول وفد من العائلة العلوية عن طريق شيراز إلى خراسان، هذا الوفد ضم الألوف كما يقول المؤرخون من العائلة الهاشمية، ومن يرتبط به. الوفد الثاني تحرك عبر الري وساوى إلى خراسان. الوفد الأول المأمون بعث إلى حاكمه أن يمنع هذا الوفد، لأنه أهل البيت صلوات الله عليهم الحكام ما كانوا يتحملون حتى وجودهم. الحاكم اجى وطارد هذه القافلة وفرق هذه القافلة، وكان في هذه القافلة ثلاثة من إخوة السيدة المعصومة، محمد وأحمد وحسين. هؤلاء اضطروا إلى التخفي وتبديل ملابسهم ودخلوا مدينة شيراز متخفين، وذهبوا إلى بعض البيوت واختفوا فيها. بعد فترة الحكومة عرفت محل أحمد ابن الإمام الكاظم وبعثت جيشا لقتله. هو قاتلهم أيضا، وبين فترة وأخرى كان يدخل الدار ليستريح ثم يخرج لمقاتلته، فنقبوا عليه جدار البيت، جاءوه من بيت الجيران وهجموا عليه وقتلوه في نفس هذا المكان الذي تجدون مرقده في شيراز، الذي يقال له شاه چراغ. شاه چراغ أحمد بن كاظمي اعتق 1000 سيد الأعاظمي. حسين ابن الإمام الكاظم صلوات الله عليه كان مختفي، فعرفوا به وداهموه وقتلوه، والآن هنالك مدفون محمد العابد وهو الابن الثالث للإمام الكاظم لم يظفروا به، وبقي مستترا إلى أن مات ودفن في ذلك المكان. الآن ثلاثة من أولاد الإمام الكاظم صلوات الله عليه مدفونون في شيراز. هذا هو الوفد الأول. الوفد الثاني اللي ضم كريمة أهل البيت جاء إلى ساوة، كما يقول بعض المؤرخين السلطة أيضا هاجمت هذا الوفد وقتلت جميع رجاله. بعض إخوة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها وبعض أولاد إخوتها كلهم قتلوا. كريمة أهل البيت بعد ما تمكنت أن تواصل السفرة فسألت كم بيننا وبين قوم، فقالوا بيننا وبين قوم حوالي 55 كيلومتر، فطلبت نقلها إلى قوم. المذكور في بعض التواريخ أن المأمون دس لها السم في ساوة هناك، يعني حتى امرأة من أهل البيت يجب أن لا تبقى. فجاءت إلى قوم وبقيت في قوم عدة أيام وتوفيت في قوم. في بعض الكتب أنه يوجد في أطراف إيران حوالي 30,000 من أولاد الأئمة صلوات الله عليه. والمرعشي النجفي المرجع المشهور ينقل عنه أنه في قم يوجد حوالي 3,000 من أولاد أهل البيت مدفونين في قم. أكثر هؤلاء إما قتلوا أو سموا أو طوردوا حتى ماتوا في بلاد الغربة. حتى أحيانا واحد يروح إلى بعض الجبال النائية البعيدة وإذا به يجد هنالك قبرا لواحد من أهل البيت، إما قتل هنالك وإما سم وإما طورد حتى مات في بلاد الغربة. هذه لمحة تاريخية مختصرة عن كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ننتقل إلى المحور الثاني وهو كرامات كريمة أهل البيت. الله سبحانه وتعالى أعطى مقاليد الكون بيد أوليائه، مقاليد الكون بيده، ومن جملة من أعطى الله سبحانه وتعالى مقاليد الكون كثير من المقاليد بأيديهم فاطمة المعصومة. نحن الذين نعيش في جوارها، نحن الذين نعيش في ظلها وفي كنفها ونتنعم بخيراتها، يجب علينا أن نعرف موقع هذه السيدة العظيمة. الإنسان أحيانا الجوار والقرب ينسيه أن يقوم بحق الطرف، لذلك في الأحاديث الكريمة أكو عارفا بحقها. السيدة المعصومة صلوات الله عليها لها حق كبير، ويمكن لنا أن نستفيد من بركاتها أكبر استفادة، ولكن هذا يحتاج إلى التوجه، التوجه إلى المقام المعنوي لهذه السيدة العظيمة. الإنسان عندما يدخل الحرم، أنا أحيانا أقول للإخوة إذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الآن كان موجود، الآن قيل لنا إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في هذه الغرفة، إحنا كيف كنا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ إحنا كنا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله ونعرف أن هذا الشخص بيده كل شيء، وكنا نطلب منه كل شيء مما يرتبط بديننا ودنيانا وآخرتنا. النبي صلى الله عليه وآله لا فرق بين حياته وموته، كريمة أهل البيت لا فرق بين حياتها وموتها. لذلك واحد إذا يذهب بهذه المعرفة وبهذه الرؤية وبهذا الانطباع، عطاؤهم يشمله أكثر. أنقل لكم هذه القضية: والقضايا من هذا القبيل بالمئات. كلمة المئات مو مبالغة، حقيقة. القضايا التي حلت بواسطة كريمة أهل البيت صلوات الله عليه. أنقل لكم قضيتين في بعدين مختلفين. القضية الأولى: أحد الخطباء الموجودون الآن في قوم، تنقل عن هذه القضية، يقول: ولدت لنا بنت، وبعد مضي شهرين من ولادتها ابتليت بحالة اختناق. التنفس كان صعب عليه، ما أدري أنتم شايفين بعض الأفراد اللي فيهم رابو تانج، ضيق في التنفس، حالة عجيبة. طفلة عمرها شهرياً فيها حالة ضيق في التنفس، على أثر هذه الحالة بعد ما تمكنت أن تتناول الطعام إلا بصعوبة كبيرة. أمها أحيانا كانت تأخذ الملعقة وتخلي شوية من ماء السكر في فمها وما تتمكن تنام نوما هانئا. يقول: نحن أخذناها إلى مستشفى في قوم، نامت في المستشفى 12 يوم، والأطباء بذلوا جهدهم ولم تكن هنالك فائدة، أي فائدة ماكو. يقول: أعدناها إلى البيت، بعدين فكرنا أن نأخذها إلى طهران، وديناها إلى طهران في مستشفى خاص بالأطفال، وبقيت في ذلك المستشفى شهرا كاملا وما إلها طعام إلا المغذي وتتنفس بالأكسجين، هذا بالجهاز، شهر كامل، أي فائدة. الخطيب الآن موجود في قوم، يأسنا، رجعنا إلى قوم، وإحنا بين قوم وطهران، مدة نجيبها إلى قوم بعدين نوديها إلى طهران إلى أن يأسنا نهائيا. يقول: بعد ما يأسنا، أمها بعد 3-4 أيام من اليأس والعودة من طهران قالت أنا أصوم غدا، حتى واحد يوفر في نفسه القابلية. وبالليل بعد الفطور أخذ هذه البنت إلى حرم السيدة المعصومة وألتجئ إليها. ثم قالت لواحد من أولادها ساعة 12 بالليل تعال لنعود إلى البيت. صامت ذلك اليوم، بعد الإفطار أخذت هذه البنت الصغيرة اللي تتنفس بصعوبة وأخذتها إلى الحرم وشدتها بقماش إلى الضريح. ينقل عن العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه في قضية مطولة جرت له، كان يقول اللهم أعطنا علم العلماء وإيمان العوام. طبعا هذا مو إيمان العوام، هذا إيمان العوام وإيمان الراسخين في العلم. أحيانا واحد يقع في مرتبة متوسطة تكون له بعض المعلومات، فبعد ما يروح في هذا الوادي، ما يفكر فيما يفكر فيه العوام وما يفكر فيه الراسخون في العلم. العلامة الأميني قيل له في تلك القضية المثبتة في بعض الكتب أنه هذا الرجل أول ما ابتلي بالمشكلة كان أمله بنا هذه العقيدة. احنا فكرنا لحل مشكلاتنا ان نلجأ هكذا، نفكر ليلة من الاول الليل الى الصباح ان نلجأ الى كريمة اهل البيت. فكرنا العوام عندهم هذه العقيدة، كثير منهم الراسخون في العلم ايضا عندهم هذه العقيدة. ساعة 12 ابنها يجي حتى يعيد الأم والبنت الصغيرة إلى البيت. الأم تقول أنه أنا ما أخذت حاجتي. هسه إحنا إذا كنا مكان خوب بعد ماكو هنالك مصلحة في ذلك، فلنعد إلى البيت. لكن شوفوا إصرار هذه الأم، قالت أنت أرجع إلى البيت، أنا للفجر أبقى هنا. وبقيت إلى الفجر وهي تبكي وتتضرع، وهذه الطفلة ما تتمكن تتنفس، أحيانا تخلي في حلقها غاشوقة ملعقة من الماء والسكر فتتأذى هذه الطفلة. الناس اللي يمرون يقولون لا تأذين هذه الطفلة اتركيها، ويرونها على خطوات من الموت. هالشكل حالتها كانت توحي. يؤذن المؤذن لصلاة الصبح ولم يحدث هنالك شيء. تذهب هذه المرأة وتصلي صلاة الصبح شوية بعيد عن الضريح، ثم بعد ذلك تخاطب الله سبحانه وتعالى: يا الله، كان هذا هو الأمل الوحيد، وأنا الآن يجب أن أعود إلى البيت بدون حل هذه المشكلة. يبدو هاي لحظة الانقطاع، أحيانا لحظة انقطاع لها قيمتها. تقول هذه وتبكي وتعود إلى الطفلة المشدودة إلى الضريح، فتجدها نائمة، مع أن الطفلة ما كانت تتمكن تنام إلا بصعوبة. عندما تشوف الطفلة نائمة وايد تفرح، كأنه تشعر بأن القضية حلت. تأخذ الطفلة بهدوء وتعود بها إلى البيت. الطفلة تنام بالبيت إلى بعد الظهر، ثم بعد ذلك تستيقظ وقد عادت إلى الوضع الطبيعي. والآن والآن الخطيب يقول عند نقل القضية: مرت على هذه القضية 18 عام ولم يعد هنالك أي أثر من الآثار، آثار ذلك المرة. أكو هنالك شعر معروف ترجمته: إذا الفقير كان فاترا، الفقير قعد في بيته وما طلب، الذنب يكون على من؟ الذنب يكون على الفقير لا على الذي لم يعطه. إذا واحد ما تعرض فالذنب عليه. القضية الثانية، هذه القضية تنقل عن حفيد الشيخ علي القمي الزاهد المعروف اللي كان في النجف. يقول: نحن سفرنا من العراق وجئنا إلى قوم كل شيء ما عندنا. يقول: أنا أول شيء ذهبت إلى الحرم بمجرد ما وصلت إلى قوم. إحنا عادة ذهننا مشوب بالعوامل المادية، فكر إلى من نذهب، ماذا نفعل، من أصدقائنا في هذا البلد. ولكن هذا الرجل أول ما فكر قبل كل شيء أن يذهب إلى كريمة أهل البيت، قبل الزيارة وقبل كل شيء خاطب كريمة أهل البيت، قال: إحنا عندما كنا في النجف كنا في ظل آبائك وأجدادك، وإحنا الآن إجينا في ظلك، أنا أريد منك 3 أشياء. الشيء الأول: إحنا خرجنا من النجف 0 اليدين، كل شيء ما عدنا، أريد تمشون أمورنا، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني: أنه أنا بيت ما عندي وأريد بيت. الشيء الثالث: أنا أعوام متزوج، أولاد ما عندي وأريد أولاد وذرية، هذا قبل كل شيء. يقول: في فترة قليلة كل شيء توفر، الأمور كلها سهلت، والآن هذا الرجل عنده 6 من الأولاد حين نقل القضية. طبعا هذه القضايا كلها تتعلق ببعد معين، يمكن واحد أن يطلب كل شيء. ولذلك يقول: أنا كل عمل مستحب أفعله من ذلك الوقت إلى هذا اليوم أهدي ثوابه إلى كريمة أهل البيت أو أجعلها شريكة في الثواب. ننقل هذه القضية أيضا عن الوالد رحمة الله عليه. كان يقول: جاء رجل مهجر من العراق، بقي في قوم 5 أشهر أو 6 أشهر ما عنده بيت، مشرد في قوم. في يوم من الأيام ضغطت عليه هذه الحالة كثيرا، بعد 5 أو 6 أشهر من التشرد جاء إلى حرم كريمة أهل البيت وهو مغضب بدون مقدمات وبدون زيارة وبدون سلام. هذه لحظة الانقطاع، خاطب كريمة أهل البيت وقال لها: هذه هي الضيافة، هالشكل الضيفون ضيوفكم. يقول: طلع من الحرم قبل أن يصل إلى منتصف الصحن، شاف فد واحد قال له يا فلان شنو صارت قضية البيت؟ قال لم أصل إلى نتيجة. قال أكو فد بيت هنا، تعال شوف يعجبك لو لا. فأخذه ووجد بيتا مناسبا، وفي نفس ذلك اليوم اشترى ذلك البيت. انقطاع لحظة واحدة. كريمة أهل البيت صلوات الله عليها، الله سبحانه وتعالى أعطاها كثيرا من مقاليد الكون. ينقل عن المحدث القمي رحمة الله عليه أنه رأى المحقق القمي في عالم الرؤيا، المحدث القمي صاحب المفاتيح، رأى المحقق القمي صاحب القوانين المدفون في مقبرة شيخان، فقال له هل صحيح أن كريمة أهل البيت تشفع لأهل قم؟ فقال أنا أشفع لأهل قم، وكريمة أهل البيت تشفع لأهل العالم كله. وطبعا تعلمون أن المحقق القمي المدفون في شيخان كثير من الأفراد ذهبوا وأخذوا حاجتهم من هو هذا المحقق القمي، وبعض الأفراد أنا أعرفه. المحقق القمي يشفع لأهل قوم، أما كريمة أهل البيت فتشفع لأهل العالم، وهذا مضمون رواية أيضا أنها تشفع لأهل العالم. ونختم الكلام بهذه القضية التي اتفقت لأحد أصدقائنا موجود الآن، كان يعيش في ضيق من قضية البيت. في يوم من الأيام أول الصبح راح إلى الحرم وقال لكريمة أهل البيت أنا أريد منكم بيت جديد البناء فيه طابقان وباب يكون باب كبير جراجي. وطلع أول ما طلع شاف واحد من ذول الدلالين، قال أكو فد بيت هنا تعال شوفه يعجبك أو ما يعجبك. راح شاف بيت جديد البناء ذو طابقين وبابه كما طلب واشترى ذلك البيت. بعدين جاب أهله زوجته وأولاده إلى الحرم ليتشكروا من كريمة أهل البيت صلوات الله عليها. طبعا هذه الأشياء أشياء دنيوية، الإنسان يجب عليه أن يطلب الدنيا والآخرة، يطلب العلم والعمل والسمو المعنوي والسمو الأخلاقي. العلماء هواية كانت عندهم عناية بهذا الحرم المطهر، وكان عندهم احترام خاص لكريمة أهل البيت. والسيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه المرجع المشهور تنقل عنه قضايا متعددة، ومن جملة هذه القضايا أنه طلب أن يكتب اسمه في سجل خدام حرم كريمة أهل البيت. الآن واحد من خدام حرم كريمة أهل البيت السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة مقامها وقدرها أكثر فأكثر، وأن تنالنا بركاتها أكثر فأكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.